والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا حكمي تدليس مدلس من باز نكر شاستدو. طبعا زنان للروايات كسي مدلسة خلاف انتدايا عند كالين لما اعتقد أهلي حديث الفقهاء ألان بوي أو تدليسه كابرا مجروحة به جرح كريه والروايات كيف يشي وازي ورنا جريت أجر لشوني ترى روني بكاتو سماع كيك جويل يبوي يروني نكاتو شو بيت جرحك بوي سواء بين السماع أم لم يبين، يعني بالا شوني تري شابلة سمعت فلانا هر ورنا جريت بلام قولي صحيح ويك تفصيلي تيدعيه بابتا او كسيك كسج مدلس كحديث رواياتك بلوضك احتمالي سماع عدم سماع الي اكريت بلام روني ناكاتوا ولم يبين فيه السماع والاتصال. اما حكمك حكم مرسلي هي وكجوركان مرسل وايه واويك بلفظك تر رواتي أكاد قماني أويل زياتر أو لفظة أورنا كاتو كاتصال بيت وما رواه بلفظ مبين للاتصال كلفظك متصل وكو سمعتو يا أخبرنا أو لو حالت دا لي ور أجيريتو احتجاجي في أكريت وكو شون لباسي معنعنا تيبر الروي أقر كابرا كلمة عن مكار بينات عن فلان يا أن فلانا أما ورنا جريت أجر بلام لشون أجر روني كردو داوتي سمعت يا أخبرني يا حدثني أو كاتا مقبولة به أم تدليسيش الحكمي أوانيه بو تفصيله ور جريت باشا إنجا دين سرشي الشاذ ونيا أبو عبد تمام بازنا قال باشا حكمي خدي تدليس أخوي ونيا وتدليس دو قسمة هر قسمة شيء لا أهل علم حكمي كي خوي هي يا كم تدليسي إسناد من هي أما مكروه الزورش زوربيل زانان زميع كدوا كلا السنة كذا تدليس بكاد ناوي الراوية نباد ياخد وصف كابا وصف كتر وكو دو قسمي كالاو بيج روي لانا كتر تدليسي شيوخ من هي اما ام تدليسي شيوخا اخفتر او لوي بيشوتر خفيفتر حكمكي برام والحاصل هدو شي باش نيو لا اهلي علم زمكراوة هدو شي وازكا جادين السر بابي شاد بستو يكمين جور لجوركاني حديث حديثي شاذب زين شاذ چيا على الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات كسك أهلي الثقية جي اوي حديثي لورجيريا بلان مخالفي كسك كات كالخوي ثقترة أمنش زانان أهلي علم خلاف انتدايا لتعريف شاذ دا مصنف له خاوني بيقوني بمشي هذا التعريف قلتي وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ اگر كسك الثقة خلاف كسانك بك لخوي ثقترن خوي برسترن اهلي علمترن او بيوتر الشاذ لخوي احفظترن. جاء ام تعريفي شيخ احمد يحيى النجمي موافق تعريفي مصنفة مخالفة الثقة للثقات أمجم نقل كراء لإمام الشافعي وكتون حاكم لمعرفة علوم الحديث ذلك ونقلك لطريق ابن خزيمة أجل يونس كر عبد الأعلى عليك الشافعي فرموي بيميوت شافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره على حديث الشاذ او انيك كسيك سيقى حديثي الروايات كا بلام غيري او روايات النكر دبيع يعني بطنيا خوي حديثي الروايات كا أي فرمي وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس بلام شاذ أويك كسك السيقى حديث الرواية كابا بيتواني أويك كسانت الرواية كدوة حكم غير عكسي أويك. وحكاه الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمش تبع ماشي والرأي كومول إلى زناني أهل الحجاز. ملام حافظ ابن حجر رحمة إخوائي ليبت لنزهدا تعريفي كدبوي ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وقال هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ما رواه المقبول أو كسيك حديثي مقبول بيت روايتي بكات بلام أمها حديثي أو بيتشواني كسيك بيت كالأخوي أو لا تربية حديثي مقبول تربية. إن جاء تعريفة حافظ ابن حجر زياتر ضبطة لتعريفة أواني بيشو شكوتي ما رواه المقبول بو لبنوي كلمة ثقة بوكي وتريا فرمي يدخل فيه الثقة التام والضبط وخفيف الضبط. ثقة بوكسي قوتري حفظي طوال بيت بلام أي اقر حفظك خفي بيت بيوتري بونا الصدوق او ايش اقريتو انك حافظي ابن حجر ما رواه المقبول شو كابرا اقر تام الضبط بيه حديثة صحيحة بيبون منا اقر خفيف الضبط وطمع دابزي بو بلي حسن بو تعريفي بيشو بي أماني داخل نابت وهاوشيوي أويش كأواني حديثاني حسنة أماني داخل بيت بلاموي إمام الشافعي وغيري أو كاوتيان رواه الثقة يا أمين مصنف تنهاكي داخل بيت أواني داخل بيت كبشي يا كمن بشي دوم أواني حديثاني حسنة داخلي نابت والله أعلم بوي أميشان صحيح تروي ابن حجر زياتر ورتر تعريفكي. شاذش دو جورا همان لسندكايا نموني اوش ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عوينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه. ليه نموني اوكا بمسنا در رواياتك ليه ككابراك لزماني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم مردوه كسي نبوة تنها عبدكي هبوك عبدكي آزاد كردوه حتى ام عبدكي آزاد كردوه. فرمي فإن حماد بن زيدين رواه عن عمر مرسلة بدون ابن عباس لكن تابع ابن عوينة على وصله ابن جريج وغيره. ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة هذا مع كونه حماد من أهل العدالة والضبط لكنه رجح الرواية من هم أكثر عددا منه. فرميه أم حديثة استشاذة بو بل حماد لأهل عدالة والضبط بلم أم حديثة لراسدة حديث ابن عوينية با حماد الرواتي كذبت فإن حماد بن زيد رواه عن عمر مرسلة وأنه بدون ابن عباس رواتك حماد ابن عباس تدانية بلام رواتك نتر أو عنكات با حديثك قات ابن عباس إذا كواتا أمي حماد بلا كسج عادلو ضبط إشاء بلام مخالفي كومل تري كردو لأخوي لو أنك عادل بويا حديثك أم تشي بيت أبيت الشاذ شاذ ما نهي لنا ومتنك دا أما لسند أبو شكو سندك حماد بمرسلية سندكاني تر وصلة أو أوان ورجل شاذ ما نهي لمتنك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. كغنبال إخوة صلى الله عليه وسلم كفرموي أقر يكي لأيوة نيجي بيانيكر بالسر لا الراس رابك شيت. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا عبد الواحد كان راوي حديثه جاء كرواية كلا زيادة كر أعمش أو كأي شيء كلا راوي كان مخالفة كسانة شيء زوري كردو لم حديث هذا لم تنيم حديث هذا بوا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله أواني ترك الروايات يعني كردو أرن في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم دعاني يجي بياني لسلا الراز الرأكشان نقو تبيتي الرابكشان يعني فعلي في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم نقولي فرمي وانفرد عبد الواحد بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ أواني تري أصحاب أعمش طلب كان يعمش ككساني استيقان روايتي أن كردوها لفعلي في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم بلام عبد الواحد كريتي قولي أو جاء مش كيا أما الدواي سنة كيا بس بو كسيا كا كشو شو نيجي كرد بيت من يدى هدى موبات شو نيجا كاتا بياني منك للشو هتا بياني أموي قبل بشي آخري شو أو لزيادة لفقها باسكري جدواي اوا لسر لاي راست راك شيتا نيجاك اكاد جاء اما ام حديث الشاذة اما لفعلي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم نقل قولي او نبلغ المرامك او بابا تمام باز نكر باز ما نكر ونية إيه. حكم شاذ حديث شاذ رد كريتا ونا قنجد بو اوي ببيع بالشاهد نا حديث شتري بو ديتا وبالشاهد نخوي بتشاهد بو حديثي ترنا حديثي تري بتشاهد بو أم بو ابن صلاح لعلم الحديثة لباري حديثي ضعيفة أو حجور حديثاني كبهيشي وزيك ضعفة كان لا ناتشد شو عندي حديثة بكومل طريق يكا قرن لباسي حسن لغيري باس ما نكر أبيت حسن لغيري بلام يكيك لو شاذاني كضعيفة لا ناتشد ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابري عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا أو كون الحديث شاذا فرمي كباسي حديث ضعيف كيشك لو ضعفاني كبايشي وازلا ناتشي لبرو ضعيف كيزور بقوة أمكليني برو نابت قاومي أو ناكا كبرو بيت وكو أويكا كالراويك تومد جاء باركرا ببدروزن طبعا أمجور الراوي أنا كتومد باركرا ببدروزن لشان طريقة يتريشو أو حديث بيت هر أوي أوان برزونا بيت لبلاي ضعيفي هاد ضعيفة بيت أما لبا لبروي كابرا كاتيام كرا وبدرو أما صفتك لخوي دا نك صفتك بلا حديثة كيدا صفتك لا حديثة كيدا ياخد او حديثه كوا شاذ بيت شاذ كيش ناتواني ور بجيرت شكا بو لقل دوشتي ترا دوشتي دجي يكن دوشتي دجي يكونا بيتوا الي رالي فعلي بيغنبري خواب وصوصم لو يغلي قولي بوا ام دوشتا دجي يكن نابي بي يكي چام بويت نابي فعل وقولي بوا وانيا بويا ناتواني كويام بكيتوا بكيتا قول سطا سط عكسي فعلك بكيتا فعل عكسي قولك او امتناك بويا يكي چان هر ور ناجيرت جا كامان ور ناجيرت أو لا ترواية أمان ورنجيلة شكا أوان كومولي ثقاترن كم ترقماني خطأيان ليكري وقل دانيك ويا أمي أم ورنجيلة وأوان زبطشان بقوتنا إن جاوتي وما يخالف فيه ثقة في وما يخالف ثقة فيه الملام فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إن جادين السر حديثي مقلوب والمقلوب قسمان تلا حديث مقلوب هل جراوا دو بشن وكو اميك لمودو هديت يا كم بشان ابدال راوي ما براوي اما قسمي كان راوي بقري بالراوي شتر لبري ام او دابني وقلب اسناد لمتن قسمه امش باشي كتر سندي ام حديثة بديت متن كتر يا متن او حديثة بيني لسر سندي كتر دايلي اما قلب اما دو جوري هنا باشا جوري تريشي هيا راني طايو كربي لينا قال شرح حقايا عليها المقلوب اسمي مفعول طبعا هو اعطاء الحكم بمضاد ما اعطي له حكم بدا يبشتيك بعكسي بدجي او حكمك اخوي في دراوه عكسي كي تو حكمك ياخذ أو الشيء الذي جعل أعلاه أسفله. اشتيك كسروا خواري بكي ها مقلوب قلب كراوته فلان شد قلب كراوته سروا خوار كراوته لا يالا حالتك أي خوي لابرا أمل اللغة دا أمل الاصطلاح دا مقلوب شيا الحديث الذي أبدل في سنده أو متنه أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه سهوا كان أو عمدا أو حديثيك لسندكيدا يا لمتنكيدا لفظ قراب لفظ كتر ناوي كسر قراب ناوي كتر يا لمتنكيدا اشتق عكس كراوة توا اتر باشو بيش يا باشو بيشي بيا كراوة اتر أما بكابرا ساوي كردبيت يا بعمدا وابكات رب عمدا هلا يجير توا على النموني أوا مثاله أن بعض الرواة روى حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هندي للراوية كانم حديثين الروايات كردوها كباسي حوت تاقمكا قال جرأة سيبري عرشي خواي قوريا بن الروايات يان كردوها بوشي وازا فلم لآخر كيدا عليتي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ما تنفق شماله عليه لآخر كيا حاول جوري حاوتم لويك أو تاقمان لجرس يبري عرشي خواي قوريا بن كسيكا صدقيكا كات خيرك كا بلام أي شاريته حتى بشيوازك أي شاريته دستي راستي راستي نزانك دستي چپي چي بخشيوا يا ما قلب كراوتو بو لبر مع أن أصل الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خوي أصدق إيه وايا دستي چپي نزاني دستي راستي چي بخشيوا بس عم عكس كراوتو ها دستي راس خراوتو شويني چپ چپ خراوتو شويني راس أما جوري كان يا إبدال الراوي ما بالراوي أمش جوري كترا الراوي أقرب بالراوي كتر أما ياخذ إبدال سند لمتن وهذا قسم آخر أم سند أخذ السر متن أو حديثة أو متنش أخذ السر سندي أو حديثة جاء أما إبدال الراوي ما بالراوي أم بشي كترا أما جورك لجوركاني حديثي مقلوب نبروي أو قلبة أو هالجيران يا لسندك يا لمتنك دايا يا جاروا إلى هردو كان سندك ومتنك الشيء هردو شيء بيكوا أويك لسندا بي أويك إشارة ناظم إشارة بوكردو أما جي بوكردو كوتي إبدال الراوي ما بالراوي قسمه راويك بقوري بو بونمونا أو حديثك معناه مرفوع بي للرواية كابرايا كوا بلا ميك يتربي الرواية بكات بدا تفعل غيري أو بو أوي لخلقي بشارية توا وبو أوي لبازار دار روايتك الرواجي أبيت أخوي أصل وعم حديثك كسيك رواياتك رد ضعيفة أم دي أم كسل لا أباتي كاتي يشتر ناوكي هلا جرى توا إكابة يشي جيتر نموني أوا ما رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام رجشتن بمشركان للرجاء سلام يعني ليه ما كانت آخر حديثة فهذا حديث مقلوب أم حديثة مقلوبة هل جرأت شقل بكرتها حماد فجعله عن الأعمش لأعمش والرواية بلام وهي أعمش سقيا بلام أويك معروفة للرواية كيا سهيل كري أبي صالح عن أبيه هابو شوازينك عن الأعمش حمادي نصيبي قال فكرته واتا خويل السهيل كري صالح أو كريتي أعمش إنجا عن صالح علي جراوته عن أبي أمش مسلم بو شوازا رواياتي كردوا للرواياتي الشعبوة هكذا أخرجه مسلم من رواية عن أبي هكذا أخرجه مسلم من رواية الشعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز والدار وردي كلهم عن سهيل قال أبو جعفر العقيلي لا يحفظ هذا من حديث الأعمش أما الحديث أعمش نية بالكوان هميان بوشي وازر روايات يعني كردوا الروايات سهيل ويا إنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب فإنه قل ما يصلح منها. كم حديثها حديث غريب أو يعني كغريب يعني كردوا كم حديثها سلامت بإلا ضعيف يلين بو يزانين أو اندب دوايا ناشن أوي كلمتنا بأن منكي أوي كوا الشيخ باسي كرد لو حديث هذا بلام هي لمتن سندشا أو لو دواديت بمن زيكانا وكو أو إبدال سند لمتن أم قسم جترا أما أو دوانيك قلب سندك ومتنك شي تيدايا أدو كي بيكو نموني أوا أويك بين إمام بخاري باس مانكرت وتمانكات يا كهات بغداد خلق جوي لنا وبيشتر جوي لنا وبانج إمام بخاري بو كتشني عالم وكتشني حفظ بقوته خاصة ليكو بنووت يا سط حديث يعني أنا قلبي أنكره متني أما خص سر أوا هل يجرى أوا سندي أماني هل جرى خص أنا سر متني شيء ترى يعني هدوك حديثه كان أنا نس سندكين أو متنبو نمتنش أوين أو سندبو هدوك هل جرى أبو أو أبو دكس يعني أنا وأني هره مو إلى إمام بخاري أن كوك دواري كي دا حديث يعني دا في بقلب كراوي همي وتيان إمام بخاري دواي هر سطير راسته وكرت أو إنه منيك أبوي كهدو كي تيا قلبه حكم حديث مقلوبش يا حديث مقلوبش أجا بيا بشي زوره كجلو حديثاني كخلاف تدا مقلوبة حديث آية كبتشي بو سجدة با دز بروي يا با أجنوبشي عندك الآن أبي با أجنوبشي عندك الآن أبي با دزبشي تويت خلاف تي عندك الآن حديثة مقلوبة بويا أبي با دزبشي عندك شلون نخير أبي با أجنوبشي أوجه كجلو حديثاني كخلاف تدا جاء حكم حديث مقلوب جاء أما كان هو كاريكي كان جوريكي وثمان يا جوريكي أن لو يم بس تبيه ويا حفظ برامبر تعقيب كيتوا أما دروستا بل أما مرجك بردوام نبي لسريد ويا راستي كيتوا أن لسشويني تراو حديثة روا بمقلوبي الرواد نكيتوا كبيشتر بو تعقيب كدنو يكسيكت بو كبيشتر بو تعقيب كدنو يكسيكت بو كبيشتر حديثي كدنو إمام بخاري عنكر دعي دروس نيبو أو كسانا بين هرواب مقلوبية وحديثة الرواد كان بين راستي كانوا يا أوتا بو أويتي كوا بشارية توا أما جورك على جوركاني موضوع يتر يا أويا فاعلك أو كسيك أو إشاك بأنقذني غلطكات غلط أو إشاك أو قلبها ليتيا كشيت أما أو كسا معذورة إن شاء الله بلام اگر زور او ايشا بكا زور حديث مقلوب بكا يعني غلطي زور بيه نك بعمدن نايكا بلا بهلايكا اگر زوري هبيت او الزرر للضبطك داتو دا يقرب وفلي ضعيف او حديث يوكا بلايا يعني كسر زور سهو بكا بلام بعمدن بكا شتا بابي ضعيف هو بس اگر بهلا كردي وبسهو كردي اگر جارو دوانو وانه به قیناګه بس اگر زور بیت حالی و به زور سهوب کات او پلی دا وسیت او کسا باشا ما فردش خوینین جوری 23م حدیث فرد من هه فرد کامه من فرمیه والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية على من فرد به ثقة أو له بجرابر دره وقد سبق وأن مثلنا للفرد المطلق فرد مطلق نسبي ما نهبه أقول بقى فكرتان به لا بشي حف ديمة بشي ديم بأسمان كر ولا بشي حف ديمة لتعليق كده حديثي فرد فرد نسبي ما نبو وكما وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد مطلقة الصحابيك لا يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم جرابته يكس أو فرد مطلق أما هذا أي لما بس تبيتش فالمقصود به الفرد النسبي بس تبي فرد نسبي كلو بيش إشارة من بيدا فيقال لم يروه ثقة عن مالك إلا قتيبة بن سعيد مثلا قتيبة بن سعيد نسبي كما يوتمن أويا يكسق لإمامك والروايات اللي كذبها نقل أصلي سندكنا كديت أخواربونا شنكس يقل عمر كور الخطاب والروايات ينكرا بلام دواي يك يشك ديت للراوي لو راوي نور نقل يكات لا من نسبة يعني لم سندوا فرد أم حديثا وكذلك أن يقال هذا حديث فرد به أهل الشام أما حديث فردي شخص بوأوان أما حديث فردي أهل بلدك بنو نبس أهل شام حديثان روايات كدوا أو أهل مصر يعني أهل مصر وما أشبه ذلك وهذا يسمى فردا نسبيا فردي نسبيش تنجوريك حافظ ابن حجر باسيك يشك لو أنا تفرد شخص عن شخص يكز ليك كتير الروايات يكعت تفرد أهل بلد عن شخص أهل شوينيك لكسيك ونقلك بنا أم حديثتنا أهل شام لفلان كسور الروايات ينكرده تفرد الشخص عن أهل بلد يعني عكسا يكسيك لكور الروايات كرا لأهل بنا من مصر الروايات كرده يكز ليان الروايات تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى بس أهل شام لأهل حجازة وحديثة النقل كلابونا بمشي وازك أهل العراق ومصر ومعنا اللي وان نقلنا كده نموني أوي كم شخصك لشخصك ونقلي كدبين حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق أخرجه البخاري وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد روي من حديث جابر أن مني أوسط عبد الواحد كري أيمن لباوكي ولا أيمن باوكي وريجري بس عبد الواحد لباوكي وريجرتوا أما فردا لقصة بصراتي كامية كدية بتشي وتريه بو بارش الزوية الرقاء وتريه كزياتر بو قبر سانوشتي وابك هديت أما الباس غزاء إلا هنا غزاء خندقة كدوائي أوي خيبر توزيع كريه سريعنا بارتش الزاوية كبر أو كوت كدائم بي نموني دوام تفرد أهل بلد عن شخص أو حديثي القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أو قومة تنهى أوان مرونا يوشوينه تنهى أوان لعبد الله كري بريدة وريان قرتوه نموني سيام كعكسي أويا تفرد الشخص عن أهل بلد أما أن زور كما صورتك أويا كأي شخص يكبيد أن يتفرد الشخص عن جماعة بحديث تفرد به جماعتك يا بس أو أنا الحديثي النقل كروا لو جماعتي شو يك شخص نقلك أما زور كما عليه بس أني رونا داتوا كما عقولني جماعتي الزور وحديثين روايات كذبية دوائي يكز بيه لو أنا الرواياتي كما توزي زحمة بس يعني رونادات نموني شوارم أهلي ولاتك لو ولاتك يترون نقلي كان أو ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج يعني أو كسيك بريندار بو وتشي جنابتهات في غمري خواني صلى الله عليه وسلم فرميك إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة تيمم بكاتو اشتاق بدا بان برين كيدا قال ابن أبي داود فيما حكاه الدار قطني في السنن هذه السنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة جزيرة أم حديثتنا أهل مكة الرواياتي كدوا ولا أهل مكة شوتنا أهل الجزيرة الرواياتي كدوا كاسيت الروايات ينكب دام سنته حكم الفرد النسبي حكم كيتش ابن صلاح لعلوم الحديث قيدها فرمية وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة وواحد من البصريين ونحوه، ويضيف إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول. باش عليه، يعني أن ينظر إلى المتفرد، فإن كان قد بلغ حد الضبط والإتقان فحديثه صحيح يحتج به. خلاصهم قوله عليه حكم أما كعلى تفرد في فلان به فلان عن فلان يا أم قوما لو قوموا عليه ما حكم يقنية كبدل بسرين يقدر الضعيف بكاد يشتيك إلا لحالتك دان به ككس يقبل بأهل مكة بنمنا أمان لبصر كانوا نقل كنا ما بس في يكس يكا شو جاري وها يكس يك فعلك كادرة فالق وما كيها مو أجر أو كاتدا ما بس في أو بو يكس بنمنا لآل مكة لبصر كانوا نقل كرا سيري شيء جديا أجرته حكم كي حديثي نيوشيا أما مطلقة كا فردي مطلق أويش شو أنا سيري أو الراوية كان بونك لأهل مكة بس أو لبصرة كانوا الروايات يقرأ أجر أو الراوية لحد ضبط وإتقان أبو حديثة غير صحيحة أجر وانبو ضعيفة واتاك يتوصل الراوية كا خدي فردك حكم يغني أبو سر حديثة كا يتوصل الراوية كا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.